بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في حساب الأعمال في يوم القيامة، وحديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول أنه ربما يظهر من بعض الروايات المروية أن هنالك أمورا معينة تلاحظ في حساب الأعمال في يوم القيامة. لعل هذه الأمور لا تلاحظ عادة في الحسابات الدنيوية، ولعله في كثير من الأحيان لا يمكن أن تلاحظ هذه الأمور في حسابات الدنيا، كأنه الدنيا خلقت بنحو لا تحتمل تمل العدالة التامة، ولذلك الآخرة تكون هي المظهر الكامل للعدالة التامة. وفي الآية الكريمة الله تعالى يقول: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كأنه الجزاء الأوفى لا يكون في هذه الدنيا، أو لا يمكن أن يكون في هذه الدنيا. على كل حال، هذه مجموعة من الأمور ربما تكون فارقا عادة بين الحسابات الدنيوية والحسابات الأخروية. أول هذه الأمور أنه في هذه النشأة في هذه الدنيا الحكم إنما يكون على الظواهر. نحن نلاحظ في مواقفنا وفي أعمالنا وحتى الأحكام الشرعية تبتني على ظاهر الحال عادة. هذه الرواية على ما ببالي مذكورة في بحار الأنوار، أنه أحد المسلمين في إحدى المعارك أو نحوها هاجم رجلا من المشركين وأراد أن يقتله. عندما رأى ذلك الرجل أنه تحت ظل السيف وعلاه السيف، على كل حال رأى أنه أوشك أن يقتله، قال: لا إله إلا الله. فهاجمه الرجل المسلم وقتله. بعد ذلك عاد إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقل له القضية. النبي قال له: وهل قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: فلماذا قتلته؟ قال: لأنه قالها خوفا من السيف. قال النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية: هلا شققت قلبه. وفي الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إحنا نتعامل في هذه الدنيا ونتخذ المواقف طبقا للظواهر، ولكن في حسابات الآخرة لا ينظر إلى ظاهر العمل. هنالك رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مذكورة في نهج البلاغة. الإمام يقول: فجددهم، يعني الله تعالى، بعد إخلاقهم وجمعهم بعد تفرقهم، ثم ميزهم لما يريده من مساءلتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال. خبايا الأعمال، خفايا الأعمال وخبايا الأفعال. ما هو المنطلق الحقيقي؟ لماذا عمل هذا العمل؟ الله تعالى مو محتاج إلى أعمالنا. حتى واحد يفكر في حجم العمل أو في ظاهر العمل، لعله والعياذ بالله واحد يأتي في الآخرة وله أعمال كأمثال الجبال، وحتى هذه الخبايا أحيانا تخفى على الملائكة الموكلين بالفرد. هذا في الأحاديث أكو أنه بعض الأشياء الكوامن الباطنية حتى تخفى على الملائكة. وفي الحديث: إن الملك ليصعد مبتهجا بعمل العبد. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة أنه ليس إياي أراد، هذا العمل لم يكن لأجلي، وإنما كان لذاته، وإنما كان لشهرته، وإنما كان لغرض دنيوي. هذا العامل الأول الذي يلاحظ في حسابات الأعمال. وهذه قضية حقيقة دقيقة جدا. ولذلك أولياء الله سبحانه وتعالى المؤمنون العباد عباد الله الصالحون دائما كانوا يخافون من هذه القضية، أنه واحد ليجي في يوم القيامة بعد جهد 40 عام أو 80 عام يشوف كل شيء ما عنده. المرجع المعروف السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه نقل أنه مضمون القضية لعلها على هذا النحو، أنه كان متألم متأثر في أخريات أيام حياته، فقال له بعض المحيطين به: لماذا أنت متألم متأثر؟ أنت عملت كذا وكذا من الأعمال الضخمة من المشاريع، في بلاد الشرق في بلاد الغرب. فقال السيد البروجردي رحمة الله عليه: إن الله تعالى خاطب موسى وقال له: يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. المؤمن عند هذا الخوف يعيش بين الخوف والرجاء، في الوقت الذي يرجو رحمة الله تعالى يخاف أنه لا يأتي إلى الآخرة وهو صفر اليدين. الأمر الثاني الذي يلاحظ في الحسابات الأخروية مستوى الإدراكات. الدنيا لا تتحمل هذا. العامل إذا جامع للشرائط العامة للتكليف كالعقل مثلا لا يفرق في الدنيا بين عاقل وعاقل. العاقل يتحمل مسؤولية عمله والمسؤولية واحدة، الجزاء واحد، المكافأة واحدة في هذه الدنيا. ولكن في حساب الآخرة يلاحظ مستوى الإدراك. ما يتمكن واحد يقيس نفسه بالآخرين، هذا شيء رائج متداول. أقول أنا أعمل مثل ما عمل فلان، الآخرون لم يعملوا، أنا أيضا لا أعمل. ذاك لم يعمل وأنا لم أعمل، ربما ذاك يكون معذور لأن الدرك كان في هذا الحد وفي هذا المستوى، ما كان يدرك أكثر من هذا. ولكن من يدرك له حساب آخر. هذه الرواية مروية في كتاب الكافي الشريف في المجلد الأول، وهنالك عدة روايات تؤدي بالنتيجة إلى هذا المضمون. هذه الرواية مروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: كتاب العقل والجهل. يقول: إنما يداق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. قدر العقل يعني مستوى الإدراك. وهنالك أيضا روايات تلتقي مع هذا المضمون، روايات متعددة. مثلا في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إن الثواب على قدر العقل وكذلك العقاب. فيمكن عمل واحد يصدر من فردين من أخوين، ولكن تكون المكافأة أو المعاقبة مختلفة. يمكن واحد يترك وظيفة من الوظائف لأنه لم يدرك حقيقة، مو أنه يخدع نفسه، الخداع هناك ما يمشي. يمكن ترك وظيفة من الوظائف الشرعية، هذا شيء متداول، يقول فلان ما عمل هذا العمل أنا ما أعمل هذا العمل، مع أن فلان ولي من أولياء الله أو عبد من عباد الله الصالحين. هذه المقارنة وهذه المقايسة في غير محلها، لأن يمكن ذاك ما شخص أن هذه هي وظيفته الشرعية. إذا نحن شخصنا أن هذه وظيفة شرعية، لا يعذرنا أن فلان رجل اللي هو حقيقة ولي من أولياء الله عمل هذا العمل أو ما عمل هذا العمل. هذا منطق سائد وهو منطق مغلوط. ربما يكون أكو بحث في علم الأصول حول القبح الفعلي والقبح الفاعلي. الفاعل ربما يكون معذورا، التارك يكون معذورا لأنه بمستوى دركه عمل، ولكن أنا اللي أدرك شيء خفي عن ذاك، أنا أرى طريقا لم يره ذاك اللي هو عبد من عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين غير المعصومين صلوات الله عليهم، استثنوا المعصومين، البقية قد يخطئون، لم تنكشف له الحقيقة، يعني هذه الحقيقة. فإذا لم يعمل هذا العمل مو معناته أنا أيضا ما أعمل هذا العمل، مقارنة النفس بالآخرين هذا خطأ. نحن يجب أن نلاحظ إدراكنا للوظيفة الشرعية. أنا أدرك أن هذه هي وظيفتي الشرعية، عمل الآخرون أو لم يعمل، كانوا معذورين في تركه فليكونوا معذورين، لكن أنا مو معذور لأنني أدركت ذلك. هذا العنصر الثاني. العنصر الأول البواعث والمنطلقات. العنصر الثاني مستوى الإدراكات. العنصر الثالث الذي يلاحظ في الحسابات الأخروية مستوى القدرات. كم عندك من القدر؟ لعل هذا المضمون وارد في الأحاديث الشريفة، أنه واحد أعطى درهما والثاني أعطى 10 دراهم والثالث أعطى 100 درهم، فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: كلهم في الأجر سواء، اللي أعطى درهم وعشرة ومئة، لأن اللي أعطى درهم كان عنده عشر دراهم، هذا أنفق عشرة ما يملك في سبيل الله، واللي أعطى عشرة كان عنده مئة درهم فأعطى عشرة ما يملك، والذي أعطى مئة كان يملك ألف درهم فأعطى عشرة ما يملك. العامل الثالث الذي يلاحظ مستوى القدرات، كم تملك من القدرة. الفقير يختلف عن التاجر، التاجر الصغير يختلف عن التاجر الكبير، ما إلى حق يقارن نفسه بذاك، وإنما يجب أن يلاحظ مستوى القدرة. هذا العامل الثالث. العامل الرابع الموقع الاجتماعي. الموقع الاجتماعي مهم، ويلاحظ في الحسابات الأخروية. أكو فرق بين فرد وفرد، وبين موقع وموقع. الآن المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب لهم موقع متميز يختلف عن الآخرين، لأن هذا الفرد يمثل في كثير من الأحيان دينا أو يمثل مذهبا. الخطأ الذي يرتكبه يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الآخرون، لأن هذا يعتبر تجسيد لهذا الدين، ولذلك المسؤولية تكون مضاعفة. كان هنالك رجل يقال له الشقراني، هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وآله. خادم النبي يختلف عن رجل عادي، موقعه يختلف، العالم يختلف عن الجاهل، رجل الدين يختلف عن غيره، موقع يختلف. في يوم من الأيام الإمام صلوات الله عليه رآه وقال له: يا شقراني، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، لمكانك والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك من. خادم النبي يعمل عملا يختلف عن رجل عادي. وقبل ذلك القرآن الكريم يخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وآله ويقول لهن: يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الخطأ الذي ترتكبه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله يختلف عن الخطأ الذي ترتكبه امرأة عادية. وفي البعد الآخر الله تعالى يقول: نؤتها أجرها مرتين. هذا هو العامل الرابع. العامل الخامس والأخير في حديثنا الامتدادات الاجتماعية والتاريخية للعمل. هذه أيضا تلاحظ. هل هذه الامتدادات أمر اختياري؟ الجواب كلا. امتداد العمل، أمواج العمل، مو أمر اختياري، مو باختيارك، العمل باختيارك، ولكن الأمواج الاجتماعية والتاريخية التي يحدثها العمل مو باختيارك. أنت تكتب كتاب، هذا العمل واقع في دائرة اختيارك، ولكن كم فرد يطالع هذا الكتاب؟ هذا مو داخل تحت دائرة اختيارك. ولكن العلماء، هذا بحث إلى تفصيل في محله، يقولون الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا المقدمة كانت اختيارية فكل امتدادات هذه المقدمة تتحمل مسؤوليتها. هذا اللي يلقي بنفسه من شاهق، من فوق عمارة شاهقة، الارتطام بالأرض مو باختيار، الجاذبية تجذبه قهرا وتحطمه، ولكن لأن هذا الإلقاء كان اختياري فيتحمل مسؤولية هذه النتيجة حتى إذا ما كانت اختيارية. ولذلك أكو في الأحاديث، هذه الأحاديث في وسائل الشيعة مذكورة، أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا فتحت خط، فكو بعض الأفراد يفتحون الخطوط في التاريخ، خطوط الهداية. شفت عبارة لطيفة عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قبل هذا الوالد رحمه الله، كان يقول بعض الأفراد هؤلاء مؤسسون تأسيس في الحياة، بعض الأفراد يمشون في الجادة المفتوحة، شارع مفتوح يمشي به، كل واحد يمشي في شارع مفتوح. أكو هنالك أفراد في التاريخ يفتحون خطوط فتح، اللي هذه عملية شاقة جدا. رأيت عبارة في حياة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أحد العلماء معبر عنه بقدوة المؤسسين، يعني عندنا أفراد يسلكون الطريق، وعندنا أفراد مؤسسون، وعندنا قدوة للمؤسسين. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه فتح خطوط في كل الأبعاد، عندما فتح خطا كم مشى في هذا الخط، بعد هذا خرج من اختياره. الشيخ الطوسي كتب كتاب التهذيب، كم واحد يقرأ كتاب التهذيب؟ بعد هذا مو باختياره، الى يوم القيامة كم واحد يقرأ؟ 100 مليون، اقل اكثر. كل هذه الامتدادات التاريخية تلاحظ في حساب عمله. وإذا واحد والعياذ بالله فتح خط ضلالة، أكو بعض الأفراد يريدون أن يشتهروا فيفتح خط ضلالة، يريد أن يعرف في المجتمع. كم واحد يمشي في هذا الخط؟ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل واحد يمشي في هذا الخط، كل واحد يطالع هذا الكتاب اللي في فكرة منحرفة، ذلك الكاتب يكون شريكا معه في عقابه. هذه خمسة عناصر تلاحظ في حسابات الآخرة وهي لا تلاحظ عادة في حسابات الدنيا، ولذلك الآخرة تكون مظهر للعدالة الإلهية التامة. البواعث والمنطلقات، مستوى الإدراكات، حجم القدرات، الموقع الاجتماعي، الامتدادات الاجتماعية والتاريخية. ننتقل إلى موضوع آخر. هذا الحديث ورد، الحديث عن ذلك ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليه. في هذه الروايات أنه قبل أن تحاسبوا الحساب الأخروي، إن تقوموا بحساب أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. في مجموعة من الروايات وردت هذه الكلمة: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. العم حفظه الله كان يقول هذه الكلمة جدا موجعة. إذا واحد يجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا مو منه، الإمام أمير المؤمنين يقول هذا مو من. أربعة من المعصومين بمقدار ما رأيت في كتب الروايات أكدوا على هذا المطلب وبنفس المضمون: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. هذه الرواية مروية أولا عن الإمام أمير المؤمنين، وثانيا مروية عن الإمام الكاظم، وثالثا مروية عن الإمام الصادق، ورابعا مروية عن الإمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا. واحد في كل يوم قبل النوم يخلي له هذا البرنامج: اليوم ماذا عمل؟ هذه القضية قضية مهمة جدا، وتجعل في الإنسان ملكة المراقبة الأعمال والملاحظة الأعمال، حتى مرة واحدة ليشوف في الآخرة أن كل أعماله كانت، والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحيانا واحد في الخضم يشتغل بالجزئيات. أكو مثال معروف أنه تحجبه أشجار الغابة عن رؤية الغابة. واحد إلى وين دايره؟ ماذا يعمل؟ لماذا يعمل؟ كثيرا ما واحد يغفل عن ذلك، وفجأة في ميزان الآخرة يكتشف الحقيقة المرة. المحاسبة الليلية تنبه الإنسان إلى عمله وواقع عمله. هذه القضية تنقل عن بعض الأفراد الذين كانت لهم حالات مكاشفات. احنا الافراد العاديين محصورون في اطار عالم الطبيعة، ولكن هنالك افراد يرون ما وراء الطبيعة، يرون حقائق مغيبة عنا، مثل واحد اعمى وواحد بصير، واحد عينه ضعيفة وواحد عينه قوية. يقول أنا دا أشوف من بعيد ذلك الشيء، لكن هذا ما يشوف. الإشكال في النظر مو الإشكال في الواقع. ينقل في أحوال هذا الرجل أنه في عالم المكاشفة رأى أحد الأموات، فرآه متألم جدا ذلك الرجل الميت، فقال له لماذا أنت متألم؟ قال في الواقع أنا كان لي خط معين في الحياة، كنت أمشي في ذلك الخط، بعد فترة طويلة رأيت رجلا مرتاضا بالرياضات الروحية. الرياضات الروحية تعطي للإنسان قدرات خارقة، وهنالك أفراد كثيرون الآن موجودون في بلاد العالم المختلفة على أثر الرياضات الروحية وجدت لهم قدرات خارقة. فرأيته ورأيت القدرات التي يملكها، فأعجبني أن أملك مثل قدراته، وأنا سرت في خط الرياضة الروحية 30 عاما وامتلك قدرات خارقة للعادة. ذكرنا فيما مضى أنه كما أن الرياضة البدنية تعطي للفرد قدرات خارقة، الرياضة الروحية أيضا تعطي للفرد قدرات خارقة. ثم مت. عندما مت قيل لي أنت طيلة الفترة الأولى من عمرك كنت أسير أهوائك وشهواتك، كل كنت تركض في الحياة لأكلك وشربك ونومك، كما هي حال أغلب الأفراد. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعبر عن هذا الصنف في وصفه الثالث، يقول بين نفيله ومعتلفه طيلة الفصل الأول من عمرك كنت أسير أهوائك وشهواتك، وكل عملك كان لأجل ذلك. ثم بعد ذلك التقيت بذلك المرتاض وثلاثين عام مشيت في خط الرياضة الروحية حتى تمتلك هذه القدرات الخارقة، والآن مت، فأي شيء عملته لله؟ أنا جدا متأثر لأنني جئت في هذا العالم وما عندي أي شيء. ربما رجل 40 عام يركض في خط العلم حتى يقال له عالم، في الآخر يجون يقولون له قيل لك عالم. أكو بعض الأفراد كلمة عالم جدا مهمة عندهم، يركض لهذه الكلمة. نال مكافأته في الدنيا، فأي شيء يستحقه على الله سبحانه وتعالى؟ رجل 40 عام يعمل مختلف الأعمال الصالحة حتى يقال له خير، حتى يقال له وجيه. الفرد يتمكن أن يكتشف باطنه بالمحاسبة. إذا ما كان عندكم فرق بين أن يقال لكم عالم أو لا يقال لكم عالم، الهدف كان هو الله تعالى، أن يعرف أن هذا المسجد أنت بنيته أو لم تبنيه ما كان مهم عندك. الطرف الذي عملت معه قدر جهودك أو ما قدر جهودك، هاي مشكلة يبتلى بها بعض العاملين. يقول أنا عملت مع فلان 30 عام وما قدر جهودي. سؤال: هل كنت تعمل معه أو كنت تعمل له؟ أيهما؟ إذا كنت تعمل له فواحد يجب أن لا ينتظر من الله سبحانه وتعالى شيئا. إذا كنت تعمل معه ولكن لأجل الله تعالى فهذا مو طرف، الله سبحانه وتعالى هو الطرف. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي ذر كما في البحار: يا أبا ذر إنك غضبت لله فارج من غضبت له. الرجاء يكون لله سبحانه وتعالى. مرأة تقول أنا 20 عام ضحيت لأجل زوجي وما قدرني. رجل يقول أنا 20 عام ضحيت لأجل زوجتي وما قدرتني. يمكن يقول، يمكن في قلبه يقول، أحيانا واحد ما يقول لأن يشوف موقعه ما يقتضي ذلك، لكن قلبه يقول ذلك. إذا المرأة عملت لزوجها فتأخذ أجرها من زوجها ولا تستحق على الله شيئا. وكذلك الرجل. أما إذا كان الهدف هو الله سبحانه وتعالى بعد هذا مو مطروح، قدر أو لم يقدر، شكر أو لم يشكر، قطع أو لم يقطع. يقول أنا 20 مرة رحت إليه وما إجاني. ذهبت له أو ذهبت لأجل الله سبحانه وتعالى؟ إذا ذهبت له حتى يأتي إليك هاي تجارة، معاملة تجارية، أنا أجي إلى بيتكم أنتم تعالوا إلى بيتي، أنا أحترمكم أنتم احترموني، أنا أصلكم أنتم صلوني، معاملة تجارية. واحد بعملية المحاسبة يستطيع أن يكتشف، على قول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الرواية التي قرأناها، يكتشف خفايا الأعمال وخبايا الأفعال. واحد إذا اكتشف هذه الخبايا وهذه الخفايا في هذه الدنيا يتمكن يعدل مسيرته، أما هنالك فهنالك حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.